أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمنى. قوله باب الصلاة، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في قوله باب الصلاة في 24 ترجمة، وساقها بقوله باب في الصلاة في 4 تراجم، وساقها بقوله باب صلاة في 10 تراجم، وساقها بقوله باب في صلاة في 5 تراجم. فهذه الألفاظ الأربعة كلها يجمعها أصل واحد، وهو بيان أحكام تتعلق بالصلاة. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثا، وحديث أبي معاوية أتم، عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: صلى عثمان بمنى 4، فقال عبد الله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2، ومع أبي بكر 2، ومع عمر رضي الله عنه 2، زاد عن حفص ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، زاد منها هنا عن أبي معاوية: ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من 4 ركعات 2 متقبلتين. قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن شيخي أن عبد الله صلى 4، قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت 4، قال: الخلاف شر. قوله عن الأعمش، تقدم أن هذا لقب لراو واحد عندهم، هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن علاء قال: أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان رضي الله عنه إنما صلى بمنى 4 لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. قوله عن الزهري، تقدم أن هذه نسبة جماعة من رواتهم، وهي عند الإطلاق لمحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. قوله عن معمر، تقدم أن اسم معمر عندهم بفتح ميميه، ووقع معمر في 3 أسماء من رواتهم: أولهم معمر بن يعمر الليثي، وثانيهم معمر بن محمد الهاشمي، وثالثهم معمر بن سليمان النخعي. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا نادم السري عن ابن أحوص عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال: إن عثمان صلى 4 لأنه اتخذها وطنا. قوله حدثنا هناد، تقدم أن اسم هناد لراو واحد من رواتهم، هو هناد بن السري أبو السري التميمي. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن علي قال: أخبرنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري أنه قال: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى 4، قال: ثم أخذ به الأئمة بعده. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن أيوب عن الزهري أن عثمان بن عفان تم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس 4 ليعلمهم أن الصلاة 4. باب القصر لأهل مكة. قال: حدثنا نفيني قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق قال: حدثني حارثة بن وهب الخزاعي، وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله بن عمر، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، فصلى بنا 2 في حجة الوداع. قال أبو داود: حارثة من خزاعة ودارهم بمكة حارثة بن وهب أخو عبيد الله بن عمر لأمه. باب في رمي الجمار. قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي قال: حدثني علي بن مسري عن يزيد بن أبي زياد قال: أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل فقال: الفضل بن عباس، وازدحم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف. قال: حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد وهب بن بيان قال: حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمي أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة عقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس. قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا ابن إدريس قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد بإسناده في هذا الحديث زاد ولم يقم عندها. قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا عبد الله عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي الجمار في الأيام 3 بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قوله حدثنا القعنبي، تقدم أن هذه النسبة عندهم لراو واحد، هو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، وذكرنا من قبل أن له أخا اسمه إسماعيل، روى له ابن ماجه في شيوخ شيوخه، لكن لم ينسب عنده بالقعنبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قوله أخبرني أبو الزبير، تقدم أن اسم الزبير عندهم في الأسماء وأسماء الآباء والكنى بضم الزاي، ولم يقع عندهم بفتحها إلا في راو واحد وهو عبد الرحمن ابن الزبير القرضي رضي الله عنه. فذكرنا أن أبا الزبير كنية جماعة من رواتهم، وهي عند الإطلاق لأبي الزبير المكي، واسمه محمد بن مسلم بن تدرس. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحا، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن مسعر عن وبرة أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فرمي، فأعدت عليه المسألة، قال كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا. قال حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زانت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيقرن القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. قال حدثنا عفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما انتهى إلى الجمرة الكبرى رجع البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي عن مالك قال حا وحدثنا بن سرح قال أخبر ابن أبي قال أخبرني مالك عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر عن أبيه ما عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أبا مجلز يقول سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء من أمر الجمار فقال ما أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع. قوله سمعت أبا مجلز، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد اسمه لاحق بن حميد وهو يذكر بكنيته كثيرا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا حجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قال أبو داود هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه. ساق المصنف رحمه الله هذه الأحاديث وترجم عليها بقوله باب في رمي الجمار، لأن اسم الرمي هو الوارد في خطاب الشرع، ومن الغلط قول الناس رجم الجمار، فإن اسم الرجم في خطاب الشرع يستعمل للعذاب كرجم الزاني ونحوه، فالأوفق أن يقع هذا في ألسنتهم بقولهم رمي الجمار لا أن يقولوا رجم الجمار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الحلق والتقصير. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب يعني اسكندراني عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة وداع. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة. قال حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي وعمر بن عثمان المعنى قال حدثنا سفيان عن هشام بن حسان بإسناده بهذا قال فيه قال للحالق ابدأ بشق الأيمن فاحلق. قوله أبو نعيم الحلبي، تقدم أن اسم نعيم عنده في الأسماء والكنى بضم النون مصغرا وليس عند أحد منهم نعيم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زرعي قال أخبرنا خالد عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منا فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال إني حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، قال إني أمسيت ولم أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال حدثنا محمد بن حسين عتكي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا من جريج قال بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. قال حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة قال حدثنا هشام بن يوسف عن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة أنها قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير. قال رحمه الله تعالى باب العمرة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن جريج عن كلمة ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. قال حدثنا الناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال حدثنا جريج ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر قد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. قوله عن أبي يعني طاووسا، وتقدم أن اسم طاووس عندهم لراو واحد من رواتهم وهو طاووس بن كيسان اليماني، فليس في رواة الستة من يسمى طاووسا سواه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت كان أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قالت أم معقل قد علمت أن علي حجة، فانطلق يمشيان حتى دخل عليه فقالت يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا، قال أبو معقل صدقت جعلته بسبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله، فأعطاها البكر فقالت يا رسول الله إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزي عني من حجتي؟ قال عمرة في رمضان تجزي حجة. قوله الذي أرسل إلى أم معقل، ليس في رواتهم من يكنى أم معقل سوى هذه المرأة، وهي أم معقل الأسدية وقيل الأشجعية، والمشهور الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدي أسد خزيمة قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدتي أم معقل أنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله، أصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأصابه أبو معقل في سبيل الله، قال فألا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله، فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة، فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة، وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ألي خاصة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك؟ فقال ما عندي ما أحجك عليه، قالت أحججني على جملك فلان، قال ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألت الحج معك، قالت أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما عندي ما أحجك عليه، فقالت أحجني على جملك فلان على جملك فلان، فقلت ذاك حبيس في سبيل الله، فقال أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، قال وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معي يعني عمرة في رمضان. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مرتين. فقالت عائشة رضي الله عنها لقد علم ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع. قال حدثنا النفيلي وقتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عطار عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر: عمرة حديبية، والثانية حين تواطأوا على عمرة قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته. قال حدثنا ابن الوليد الطالسي وهدبة بن خالد قال حدثنا همام بن عنقتالة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. قال أبو داود أتقنت من هاون من هدبة وسمعت من أبي الوليد ولم أضبط زمن الحديبية أو من الحديبية، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. قوله وهدبة، ليس في رواتهم من يسمى هدبة سوى هذا الراوي وهو هدبة بن خالد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج أن تقضي عمرتها. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم، فإنها عمرة متقبلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم قال حدثني أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد عن محرشين الكعبي أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله ثم أحرم ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف حتى لقي طريق المدينة فأصبح بمكة كبائت. قوله عن محرش، ليس في رواتهم من يسمى محرشا سوى هذا الراوي من الصحابة وهو محرش الكعبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المقام في العمرة. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أحمد زكريا قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في عمرة القضاء ثلاثة. مدام الفعل أقام شصير باب المقام، لو أنه قام باب المقام، لكن قال في الحديث أقام، باب المقام في العمرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإفاضة في الحج. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا. قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد. قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمي زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثانه جميعا ذاك عنها قالت: كانت ليلة التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب: هل أفضت يا أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص. قال: فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: ولما يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. قوله حدثنا أبو عبيدة، تقدم أن هذه الكنية عندهم بالضم ولا تجيء أبدا بالفتح، فليس في رواتهم من يقال له أبا عبيدة، وأما في الأسماء ففي رواتهم من اسمه عبيدة وفيهم من اسمه عبيدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل. قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبر ابن أبي قال حدثني مجرج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. قال رحمه الله: باب الوداع. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. باب الحائض تخرج. قال: باب الوداع. وفي الحديث ذكر إيش؟ الطواف، يصير التقدير باب طواف الوداع. ومن القواعد النافعة قول أهل العلم: تراعى في العبارات مقاصد الاعتبارات، تراعى في العبارات مقاصد الاعتبارات. فالمصنف هنا يتكلم فيما يتعلق بأحكام الحج، فيكون قوله باب الوداع مرادا به معنى يتعلق بالحج وهو طواف الوداع، فيلاحظ هذا الاعتبار في الحكم على العبارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحائض تخرج بعد الإفاضة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل إنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها حابستنا. فقالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا أبو عوانة عن يعني عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس أنه قال: أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عمر رضي الله عنه: أربت عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ما أخالف. قوله: أخبرنا أبو عوانة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يعرف بها وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب طواف الوداع. قال: حدثنا وهب بن بقية عن قائد عن أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أحرمت من التنعيم بعمرة، فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقطاع حتى فرغت وأمر الناس بالرحيل. قالت: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر عن الحنفية قال: حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجت معه تعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في النفر الآخر فنزل المحصب. قال أبو داود: ولم يذكر ابن بشار قصة بعثها إلى التنعيم في هذا الحديث. قالت: ثم جئته بسحر فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل، فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج ثم انصرف متوجها إلى المدينة. قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن طارق أخبره عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من داره على نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعا. قال أبو داود: الصحيح حديث يحيى بن معين، وهذا صح من حديث عبد الرزاق. تقدم أن المصنف ترجم بقوله باب الوداع مريدا طوافه، ثم قال هنا باب طواف الوداع، فما الفرق بين الترجمتين؟ عبد الله، الأول أحسنت، والفرق بينهما أن الترجمة الأولى ذكر فيها الأحاديث المتعلقة بطواف الوداع من قوله صلى الله عليه وسلم، وأما الترجمة الثانية فذكر فيها الأحاديث المتعلقة بطواف الوداع من فعله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التحصيب. قوله: باب التحصيب، أي نزول المحصب وهو الأبطح. قوله: باب التحصيب، أي نزول المحصب وهو الأبطح، موضع معروف بمكة. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزل. قال: حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال: حا وحدثنا مسدد قال: وحدثنا سفيان قال: حدثنا صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع: لم يأمرني رسول الله قال قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزله، ولكن ضربت قبته فنزله. قال مسدد: وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عثمان: يعني في الأبطح. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن زوري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا في حجته؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن ترك لنا عقيل منزلا، ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش عن الكفر، يعني المحصب، وذاك أن بني كنانة حالبت قريش على بني هاشم ألا يناكحهم ولا يبايعهم ولا يؤوهم. قال الزهري: والخيف وادي. قال: حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا عمر قال: حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون غدا، فذكر نحوه ولم يذكر أوله ولا ذكر الخيف الوادي. قال: حدثنا موسى أبو سلمة قال: حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله وأيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يهجع هجعة بالبطحاء ثم يدخل مكة، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قوله عن حميد، تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم مصغرا في الأسماء والكنى، ولم يأتي عندهم حميد بفتح الحاء. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع هجعة ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. باب في من قدم شيئا قبل شيء في حجه. قال حدثنا قعنبي عن مالك عن شاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمن يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني لم أشعر فعلقت قبل أن أذبح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذبح ولا حرج. وجاء رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال اصنع ولا حرج. قوله عن ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق لابن شهاب بن الزهري واسمه محمد بن مسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف وقدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذاك الذي حرج وهلك. قوله عن أسامة بن شريك، تقدم أن اسم شريك يأتي عندهم في الأسماء والكنى بفتح الشين وليس عندهم بضمها شريك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في مكة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهلي عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. قال سفيان ليس بينه وبين الكعبة سترة. قال سفيان كان من جريج قال أخبرنا عنه قال أخبرنا كثير عن أبي أنه قال فسألته فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي. ترجم المصنف بقوله باب في مكة، ووقعت رواية الإسناد عن المكيين فجميع رواته من أهل مكة سوى شيخه أحمد بن حنبل وهو قد جاور مدة بمكة، فهو حديث يتعلق بمكة مسلسل برواية المكيين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب تحريم حرم مكة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى يعني من أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفين وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما وحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقام عباس أو قال قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال أبو داود وزاد في ابن المصفى عن وليد فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه. قلت الأوزاعي ما قالوا اكتبوا لي أبي شاه؟ قال هذه الخطبة التي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة قال ولا يختلى خلاها. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا أو بناء أن يضلك من الشمس؟ فقال لا إنما هو مناخ من سبق إليه. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أخبرني عمرة بن ثوبان قال حدثني موسى بن بذال قال أتيت يعلى بن أمية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. قوله أخبرني عمارة بن ثوبان، تقدم أن اسم عمارة عندهم بضم العين وأنه جاء بكسرها في راو واحد وهو أبي بن عمارة رضي الله عنه، وذكر فيه الضم أيضا والمشهور الكسر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في نبيذ السقاية. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن حميد عن بكر بن عبد الله أنه قال قال الرجل لابن عباس ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ وبنو عميم يسقون اللبن والعسل والسبيق أبخل بهم أم حاجة؟ فقال ابن عباس ما بنا من بخل ولا بنا من حاجة، ولكن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة بن زيد فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فأتي بنبيذ فشرب منه ودفع فضله إلى أسامة بن زيد فشرب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنتم وأجملتم كذلك ففعلوا، فنحن هكذا لا نريد أن نغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الإقامة بمكة. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد هل سمعت بالإقامة بمكة شيئا؟ قال أخبرني من الحضرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثة. قال رحمه الله تعالى باب في دخول الكعبة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال فأغلقها عليه فمكث فيها. قال عبد الله بن عمر فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بهذا الحديث لم يذكر السواري. قال ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديث قال نبي قال ونسيت ونسأله كم صلى. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان أنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال صلى ركعتين. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت. قال فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهم الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله والله لقد علموا ما استقسم بها قط. قال ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصلي فيه. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن عقبة عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن اسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور ثم رجع الي وهو كئيب فقال اني دخلت الكعبه ولاستقبلت من امري ما استدبرت ما دخلتها اني اخاف ان اكون قد شققت على امتي. قال حدثنا المسترح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا حدثنا سفيان عن منصور الحجبي قال عن منصور الحجبي قال حدثني خالي عن أمي صفية بنت شيبة أنها قالت سمعت الأسلمية تقول قلت لعثمان ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ قال إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال ابن السرح خالي مسافع بن شيبة في الحديث المتقدم فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام يعني أخرجهما من بناء البيت. وعند البخاري زيادة أنه كان معهما صورة من يذكر مريم أنه كانت معهما صورة مريم. الصورة التي كانت في البيت ثلاثة إبراهيم وإسماعيل ومريم. فوجود صورة إبراهيم وإسماعيل ظاهر لأنهما كانا أجدادا لهؤلاء العرب. فما وجه وجود صورة مريم؟ لأن النصارى كانوا في العرب كثير وأما يهود العرب فهم نفر يسير من الأنصار من أبناء الأنصار فإن المرأة كانت تنقطع فلا يولد لها فتنذر إذا جاءها ولد أن تجعله عند أهل الكتاب فكان يكون في اليهود من الأنصار لكنهم يزر يسير لكن كثيرا من قبائل العرب كتغلب وغيرها كانوا نصارى فلأجل هذا كانت العرب تعظم البيت على اختلاف أديانها فأدخلت صورة مريم لأجل كثرة النصارى في العرب. ولهذا من الحكم الباهرة والفوائد اللطيفة ما ذكره الراغب الأصفهاني في كتاب الذريعة أن الله عز وجل كرر ذكر تحريم لحم الخنزير في القرآن الكريم مع أنه ليس في أرض الحجاز لأن بنو عمومتهم من العرب من تغلب وغيرهم كان أكثر أكلهم الخنزير فلأجل قطع صلتهم معهم في الاجتماع على موائد الطعام أكد هذا لئلا تقوى صلتهم بهم فيلينون معهم في دينهم فحرم عليهم الخنزير لئلا يجتمعوا معهم على طعام فتضعف صلتهم به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في مال الكعبة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق عن شيبة عن ابن عثمان قال قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة قال قلت ما أنت بفاعل قال بلى لا فعلنا قال قلت ما أنت بفاعل قال لما قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه أبو بكر رضي الله عنه وهما أحوج من كيل المال فلم يخرجاه فقام فخرج قال حدثنا حمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبي عن عروة بن الزبير عن الزبير أنه قال لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من نية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا ببصره وقال مرة واديا ووقف حتى اتفق الناس كلهم ثم قال إن صيد وج وعضاه حرم محرم لله وذلك قبل نزول الطائف وحصاره لثقيف. قال رحمه الله تعالى باب في إتيان المدينة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. قال رحمه الله تعالى باب في تحريم المدينة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرآن وما في هذه الصحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيرة. قال حدثنا محمد بن علي أن زيد بن حباب حدثه قال حدثنا سليمان بن كلالة مولى عثمان بن عفان قال أخبرنا عبد الله بن أبي سفيان عن عدي بن زيد أنه قال حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل. قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثني يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله أنه قال رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه فكلموا فيه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد أن سعدا ولد عبيد من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة فأخذ متاعهم وقال يعني لمواليهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء وقال من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه. قوله أخبرنا ابن أبي ذئب تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان قال حدثنا محمد بن خالد قال أخبرني خارجة بن حاتم الجهني قال أخبرني أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا زاد ابن نمير ويصلي ركعتين. باب زيارة القبور. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت عن عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال حدثنا حمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن معني المديني قال أخبرني داود بن خالد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ربيعة يعني من الهدير قال ما سمعت طلحة بن عبيد لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط غير حديث واحد قال قلت وما هو قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة واقم فلما تدلينا منها وإذا قبور بمحنية قال قلنا يا رسول الله يا قبور إخواننا هذه قال قبور أصحابنا فلما جينا قبور الشهداء قال هذه قبور إخواننا. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخ بالبطحاء التي بيد الحليفة فصلى بها، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال حدثنا القعنبي قال قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجع المدينة حتى يصلي فيها ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به. قال أبو داود سمعت محمد بن إسحاق المدني قال المعرس على 6 أميال من المدينة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت عن عبد الله بن نافع قال حدثنا عبد الله يعني العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم بات بالمعرس حتى يغتدي. قال رحمه الله تعالى أول كتاب النكاح باب التحريض على النكاح. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة أنه قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لاقيه عثمان فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعالى يا علقمة، فجئت فقال له عثمان ولا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الحديث المتقدم 2043 فيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة واقم فلما تدلينا منها وإذا قبور بمحية قال قلنا يا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال هذه قبور إخواننا. هذا الحديث يخالف حديثا تحفظونه وهو ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت لو أن رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال لا، أنتم أصحابي وإخواني وإخواننا أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني الحديث. ففي هذا الحديث أن إخوان النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بعده فيؤمن به ولم يره، وفي هذا الحديث جعل هذا الاسم لهؤلاء فقال هذه قبور إخواننا، فما الجمع بينهما؟ واضح الإشكال؟ فما الجمع بينهما؟ حتى لو قلنا إن الشهداء أحياء هذه حياة برزخية خاصة خالف ظاهر الحديث. نعم، هو الإشكال في هذه قبور إخواننا مع أنه أخبر عن إخوانه أنهم سيأتون. لا تقل اصطلاح، لأن اصطلاح في المواضعات العلمية، وإنما قل باعتبار خاص أو معنى خاص أو نحو هذا. نعم، هذا كون أصحاب لا ينفي أنهم كانوا إخوانا، لكن كيف مع حديث قالوا أورثنا أصحابك؟ قال لا، أورثنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي إخواننا. لا، هذا ليس فيه أخوة نسب هنا. هم قال فلما جئنا قبور الشهداء قال هذه قبور إخواننا، فسماهم إخوانا له، مع أنه قال في الحديث الآخر أنتم أصحابي وإخواني يأتون من بعدي الحديث. إيش؟ الجواب أن يقال إن هذا لا يخالف ذلك، وهو الذي أشار إليه الأخ، وهو أن معنى الأخوة منه ما هو عام ومنه ما هو خاص. فبالمعنى العام هو المراد في حديث إخواني قوم يأتون من بعدي، فتلك الأخوة العامة، وأما هذه أخوة خاصة. ما متعلقها حتى نقرر أنها أخوة خاصة؟ ما متعلقها؟ تعلقها والله أعلم الشهادة، فإن كل من في الحديث مات شهيدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأجد ثم الشاه، فمات صلى الله عليه وسلم شهيدا. وكذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه راوي الحديث مات شهيدا، فالأشبه أن هذه الأخوة المرادة بمعنى خاص هي الشهادة، وتلك الأخوة المراد بها معنى عام وهو الاجتماع على الدين والإيمان بالله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين. قوله رحمه الله باب ما يؤمر، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 8 تراجم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد قال حدثني عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنكح النساء لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال رحمه الله تعالى باب في تزويج الأبكار. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتزوجت؟ قلت نعم. قال بكر أم ثيب؟ فقلت ثيبا. قال صلى الله عليه وسلم أفلا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ قال أبو داود كتب إلي حسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال غربها. قال أخاف أن تتبعها نفسي. قال صلى الله عليه وسلم فاستمتع بها. قال حدثنا أحمد بن يريم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسلم بن سعيد بن أختي منصور بن زادان عن منصور يعني بن زادان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا. ثم أتوا الثانية فنهاه ثم أتوا الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية. قال حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى بن عبيد الله بن الأخنس عن عبد شعيب عن أبي عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنمي كان يحمل المسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لا عناق وكانت صديقته قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناق؟ قال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني فقرأها علي وقال صلى الله عليه وسلم لا تنكحها. قال حدثنا مسدد وابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب قال حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وقال أبو معمر قال حدثني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب. باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. قال حدثنا ناد بن السري قال حدثنا عبثر عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جانيته وتزوجها كان له أجران. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن قتالة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قوله حدثنا عبثر، تقدم أن اسم عبثر لراو واحد من رواتهم هو عبثر بن القاسم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زينب عن شام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال فأفعل ماذا؟ قالت فتنكحها. قال أختك؟ قالت نعم. قال أو تحبين ذاك؟ قالت لست بمخلية بك وأحب من شركاني في خير أختي. قال صلى الله عليه وسلم فإنها لا تحل لي. قالت فوالله لقد أخبرت أنك تخطب درة أو قال ذرة. شك زوير بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قالت نعم. قال أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إن ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال رحمه الله تعالى باب في لبن الفحل. قال حدثنا محمد بن كثير عبدي قال أخبرنا سفيان عن شام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي أفلح بن أبي القعيس فاسترت منه قال تستترين مني ولا عمك؟ قالت قلت من أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي. قالت إنما أرضعت المرأة ولم يرضعني الرجل. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليلج عليك. قال رحمه الله تعالى باب في رضاعة الكبير. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن سليم عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها المعنى واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قال حفص فشق ذلك عليه وتغير وجهه ثم اتفقا. قالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. قال حدثنا عبد السلام بن طهر أن سليمان بن المغيرة حدثه عن أبي موسى عن ابن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا رضاع إلا ما شد العظم وانبت اللحم. فقال أبو موسى لا تسألونا وهذا الحبر فيكم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه وقال أنشز العظم. باب من حرم به. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسط قال حدثني يونس عن مشاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكح ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ومولا لامرأة من الأنصار

قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن وليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدث وأن علي بن الحسين حدث وأنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة وقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال فقلت له لا. قال هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وإيم الله لئن أعطيتني لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس بذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محترم. فقال صلى الله عليه وسلم إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. قال ثم ذكر صهيرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زري عن عروة عن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر قال فسكت علي عن ذلك النكاح. قال حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال أحمد حدثنا ليث قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قرشي التيمي أن المصر بن مخرمة تحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن منبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنته وينكح ابنتهم، فإن ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. والإخبار في حديث أحمد. قال رحمه الله تعالى باب في نكاح المتعة. قال حدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا عبد الوارث عن اسماعيل بن أمية عن زوري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء. قال رحمه الله تعالى باب في الشغار. قال حدثنا قعنبي عن مالك قال حوى حدثنا مسدد بن سرهدين قال حدثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. زاد مسدد في حديثه قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكح أخته بغير صداق. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن اسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ان عباس بن عبد الله بن العباس انكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وانكحه عبد الرحمن بنته، وكان جعلا صداقا فكتب معاويه الى مروان يامر بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب في التحليل. قوله رحمه الله باب في التحليل هو نكاح الرجل المرأة ليحللها لزوجها بعد طلاق البتة، ونكاح الرجل المرأة ليحللها لزوجها بعد طلاق البتة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني إسماعيل عن عابر عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال إسماعيل وراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. قال حدثنا وهب بن بقية قال عن خالد عن حصين عن عمرو عن حارث الأعرج عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرؤينا أنه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمعناه. باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه. قال حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن شيبة وهذا لفظ إسناده وكلاهما عن وكيع. قال حدثنا حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهد. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. قال أبو داود هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وقول ابن عمر رضي الله عنهما. باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. قوله باب في كراهية تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 22 ترجمة، ووقع عنده في 15 ترجمة أخرى قوله باب كراهية ثم يذكر شيئا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن عمرو السرحي قال حدثنا سفيان عن زوري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه. باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها. قال رحمه الله تعالى باب في الولي. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا من جريج عن سليمان بن موسى عن زري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. قال ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال حدثني القعنبي وقال حدثهم لهيعة عن جعفر يعني بن ربيعة عن هشام بن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه. قال أبو داود جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه. قوله حدثنا ابن لهيعة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله بن لهيعة المصري أبو عبد الرحمن الحضرمي. قوله عن جعفر يعني بن ربيعة تقدم أن اسم ربيعة عندهم بفتح رائه ولم يأتي مصغرا إلا في راو واحد هو عبد الله بن ربيعة السلمي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن قدامة بن يعين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. قال أبو داود هو يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم. باب في العضل. قوله باب في العضل أي منع المرأة التزويج مع استحقاقها. منع المرأة التزويج مع استحقاقها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني أبو عامر قال حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت لي أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحها أبدا. قال ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية. قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه. قال باب إذا أنكح الوليان. قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر اللزدي السجستاني الحافظ في سنة 75 و200. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن معنى عن قتالة عن حسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو الأول منهما. قول اللؤلؤي هنا في سنة 75 و200 يدل على أن سماعه الأخير لسنن أبي داود عليه كان في سنة وفاة أبي داود ولأجل هذا قدمها أهل العلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن كلمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن ابن عباس في هذه الآية لا يحن لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بمرأته من ولي نفسها إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فنزلت هذه الآية في ذلك. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبي عن يزيد النحوي عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن تذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك. قال حدثنا أحمد بن شبوه قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك فذكره بمعناه وقال فوعظ الله ذلك. باب في الاستئمار. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها. قالوا يا رسول الله وما إذنها؟ قال أن تسكت. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن معنى قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو قال أبو داود وراه أبو عمرو ذكوان عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إن البكرة تستحي أن تتكلم قال سكاتها إقرارها. قال حدثنا محمد علي قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده زاد فيه قال فإن بكت أو سكتت زاد بكت. قال أبو داود وليس بكت محفوظ وهو وهم في الحديث الوهم من ابن إدريس. قال حدثنا عن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال حدثني ثقة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر النساء في بناتهن. باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن كريمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود لم يذكر ابن عباس وكذلك رواه الناس مرسلا معروف معروفا. أحسن الله إليكم. وكذلك رواه الناس مرسلا معروفا. أثبت هنا معروف على صورة المرفوع على لغة ربيعة وغيرها، فإنهم يكتبون المنصوبة على صورة المرفوع فتكتب في صورة المرفوع وتنطق نصبا. وكذلك رواه الناس مرسلا معروفا. وأشار الناشر إلى أنه في الهندية نسخة معروفا، فهي وإن كتبت معروف تلفظ معروفا، فهذه لغة معروفة. وقد تقدم عند الناشر في موضع سابق أنه علق بمعنى ما ذكرت باختصار، فهو وجه معروف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الثيب. قال حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستامر في نفسها وإذنها صماتها، وهذا لفظ القعنبي. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها. قال أبو داود أبوها ليس بمحفوظ. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن المطعم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. قال حدثنا قعنبي عن مالك عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد الأنصاريين عن خساب بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فرد نكاحها. باب في الأكفاء. قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. قال وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. باب في تزويج من لم تولد. قال حدثنا حسن بن علي ومحمد بن المثنى المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم. باب في تزويج من لم تولد. عندك إيش؟ من لم يولد. يولد الرسالة. أحد عنده رسالة يولد بالياء أيضا بالياء يعني أيا كانت من لم تولد أو في النسخ الأخرى يولد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي ومحمد بن مثنى المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له فوقف له واستمع منه معه درة كدرة كتاب فسمعت العرب والناس وهم يقولون الطبطبية الطبطبية الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه فقال إني حضرت جيش عثران. قال ابن ثنى جيش غثران فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت وما ثوابه؟ قال أزوجه أول بنت تكون لي فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وما بلغت ثم جئت فقلت له أهلي جهزهن إلي فحلف أن لا يفعل حتى أصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه وحلفت لا أصدق غير الذي أعطيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرن أي النسائه اليوم؟ قال قد رأت القتيل. قال أرى أن تتركها؟ قال فراعني ذلك ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك مني قال لا تأثم ولا يأثم صاحبك. قال أبو داود القتير الشيبة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرني إبراهيم الميسرة أن خالته وأخبرت عمرتي أنها قالت هي مصدقة امرأة صدق. قالت بين أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل من يعطيني عليه وأنكحه أول بنت تولد لي فخلع بين عليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت ذكر محمه ولم يذكر قصة القتيل. قال رحمه الله تعالى باب الصداق. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثنتا عشرة أوقية ونش فقلت وما نش قالت نصف أوقية قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلمي أنه قال خطبنا عمر رضي الله عنه رحمه الله فقال ألا لا تغالوا من صدق النساء فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. قوله عن أبي العجفاء هذه الكنية عندهم لراو واحد يعرف بها هو أبو العجفاء السلمي واختلف في اسمه فهو معروف بكنيته ويذكر بها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي قال حدثنا معاذ بن منصور قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عزني عن عروة أم حبيبتنا كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي والنبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000 وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة قال أبو داود حسنته هي أمه. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا علي بن حسين بن الحسن بن شقيق عن ابن مبارك عن يونس عن الزهري أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. قال رحمه الله تعالى باب قلة المهر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن ثابت البناني وحميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاه. قال حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة من كفين سويقا أو تمرا فقد استحل. قال أبو داود روى عبد الرحمن بن هدي عن صالح بن رومان عن ابي الزبير عن جابر موقوفا وروى أبو عاصم عن صالح بن رومان عن ابي الزبير عن جابر أنه قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. قال أبو داود روى ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم. باب في التزويج على العمل يعمل. قال حدثني قال النبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعدي الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأته فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيت إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال لا أجد شيئا قال فالتمس ولو خاتم من حديد التمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا نسوان سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتك بما معك من القرآن. قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهماد عن حجاج بن حجاج الباهلي عن عسر عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة فذكر هذه القصة لم يذكر لي زار والخاتم فقال ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة أو التي تليها قال فقم فعلمها 20 آية وهي امرأتك. قوله عن عسل هذا الاسم عندهم لراو واحد هو عسل بن سفيان التميمي عسل بن سفيان التميمي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول ذكر نحو خبر سهل قال وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في من تزوج ولم يسمي صداقا حتى مات. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن المدين عن سفيان عن فراس عن شعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال لها الصداق كاملا وعليا عدة ولا الميراث. فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق. قوله عن الشعبي تقدم أن اسم الشعبي لجماعة في النسبة وهو عند الإطلاق لواحد منهم هو عامر بن شراحيل الشعبي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن قمة عن عبد الله وساق عثمان مثله. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتالة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوني شهرا أو قال مرات قال فإني أقول فيها إن لا صداقا كصداق نسائها لا مكس ولا شطط وإن لا الميراث علي العدة فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع من تواشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عن خلاس تقدم أن اسم خلاس عندهم لراو واحد هو خلاس بن عمرو الهجري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهني وعمر بن الخطاب قال محمد حدثنا أبو الأصبغ الجزري وعبد العزيز بن يحيى قال أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيس عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانة؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه ودخل بها الرجل ولم يرفض لها صداقا ولم يعطيها شيئا وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرت الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا وإني أشركم أني أعطيتها من صداق سهمي بخيبر. فأخذت سهما فباعته 100,000. قال أبو داود وزاد عمر بن الخطاب في أول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ثم ساق معناه. باب في خطبة النكاح. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره قال حاوى حدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحرص وأبي عبيدة عن عبد الله إنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لم يقل محمد بن سليمان إن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمران عن قتالة عن عبد ربي عن أبي عياض عن عبد المسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه وقال بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بدر بن المحبري قال أخبرنا شعبة عن علاء بن أخي شعيب بن الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم أنه قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. باب في تزويج الصغار. الحديث المتقدم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله. قال في الحاشية في الأصول الخطية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فكان ينبغي أن يثبتها كما في الأصول الخطية ثم يعلق عليه بقوله قال في مرقاة المفاتيح قال الطيبي يعني في شرح المشكاه، ولعله هكذا في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه، فإن المثبت في أول سورة النساء واتقوا الله الذي، يعني هذا كان في قراءة لابن مسعود نسخت في العرضة الأخيرة، فكان إثبات الحديث بها أولى من تغييره على القراءة التي ثبت عليها المصحف، فصححوها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون، وهذه قراءة ابن مسعود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في تزويج الصغار. ولذلك من الأخطاء التي في نشر كتب الحديث تحويل وجوه القراءات المثبتة في أصولها، هذا يقع كثيرا، تجد أن المحدث يكون يقرأ على نافع أو على أبي عمرو أو على غيرهما ثم ينشر على رواية حفص ويثبت على نصها ويترك النص الذي أورده، وأسوأ ما يكون هذا إذا كان في الأبواب التي جعلت لأحرف القراءات مثل الترمذي أو سنن أبي داود، فهذا خطأ، تثبت كما هي في أصولها الخطية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في تزويج الصغار. قال حدثنا سليمان بن حرب وابو كامل قال حدثنا احمد بن زيد عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بنت 7 قال سليمان او 6 ودخل بي وانا بنت 9. قال رحمه الله تعالى باب في المقام عند البكر. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر عن ابي عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة اقام عندها 3 ثم قال ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي. قال حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن شيبة عن شيبة عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية اقام عندها 3 زاد عثمان وكانت ثيبة. وقال حدثني هشيم قال اخبرنا حميد قال اخبرنا انس. قوله عن هشيم تقدم أن اسم هشيم عندهم لراو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن إسماعيل بن عرية عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال إذا تزوج البكر على الثيبة قام عندها 7 وإذا تزوج الثيبة قام عندها 3 ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك. باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني وقال حدثنا عبدة قال حدثنا سعيد عن أيوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال لما تزوج علي من فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب يعني ابن أبي حمزة قال حدثني غيلان بن أنس قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها قال حدثنا كثير يعني ابن عبيدين قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما فذكر مثله قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا قال أبو داود خيثمة لم يسمع من عائشة قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو مشعب عن أبي عن جدي رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فولها وما كان بعد عصمة النكاح فولمن أعطيه وحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته باب ما يقال للمتزوج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلا قال حدثنا مخرد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجرج عن صفان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم من الأنصار ثم اتفقوا يقال له بصرة قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا الصداق ما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت قال الحسن فاجلدها وقال ابن أبي السري فاجلدوها وقال فحدوها قال أبو داود روى هذا الحديث قتالة عن سعيد بن يزيد عن المسيب عن ابن المسيب ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء بن الخراساني وعن سعيد بن المسيب أرسلوه وفي حديث يحمل بكثير أن بصرة ابن أكثم نكح امرأة وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبد الله قوله حدثنا مخلد بن خالد تقدم أن اسم مخلد عندهم بفتح ميمه ووقع عندهم مخلد بضم الميم وفتح اللام مشددة في اسم راويين أحدهما مسلمة بن مخلد والآخر الحارث بن مخلد وكلاهما أزرقي أنصاري أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا كلاهما زرقي أنصاري أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن يعمن المبارك عن يحيى عن زيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلا قال له بصرة بن أكثم نكح امرأة فذكر معناه وزاد وفرق بينهما حديث من جريج أتم قال رحمه الله تعالى باب في القسم بين النساء قال حدثنا ابن الوليد الطيالسي وقال حدثنا امام قال حدثنا قتاده عن نضر بن انس عن بشير بن هيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كانت له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مائل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن ايوب عن ابي قلابه عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك يعني القلب قوله في الإسناد المتقدم عن بشير بن نهيك تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي بفتح بائه مكبرا ولم يقع مصغرا بشير إلا في راويين أحدهما بشير بن كعب العدوي والآخر بشير بن يسار الأنصاري الحارثي قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق لأبي القلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد أحسن الله إليكم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن يعمن بن الزناد عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم مكتي عندنا وكان قل يوم إلا ويطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين سنت وفرقة يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يوم عائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قالت نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا قال حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قالت معاذة وقلت لا ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي قوله حدثنا عباد بن عباد تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح العين والباء مشددة ووقع خلافه في اسمين، أحدهما قيس بن عباد بضم عينه وفتح الباء مخففة، والآخر ثعلبة بن عباد بكسر عينه وفتح الباء مخففة أيضا، وكلاهما بصري. قوله عن معادة: ليس في الرواة من النساء عند الستة امرأة اسمها معادة سوى هذه التابعية المكثرة عن عائشة، وهي معادة بنت عبد الله العدوية. معادة بنت عبد الله العدوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم عبد العزيز العطار قال حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للنساء تعني في مرضه فاجتمعنا فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرحي قال أخبر ابن أبي عن يوسع بن شهاب عن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غيرن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. باب في الرجل يشتري طولها دارها. قوله باب في الرجل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 68 ترجمة بهذا اللفظ، ووقع عنده في 33 ترجمة باب الرجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عيسى بن محمد قال أخبرني الليث عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قوله عن أبي الخير، هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها، وهو أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني. أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في حق الزوج على المرأة. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن حصين عن شعبي عن قيس بن سعد أنه قال: أتيت الحيرة فرأيتم يسجدون لمرجبان لهم، فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن يسجد له. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتم يسجدون لمرجبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا. قال: فلا تفعلوا. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله عز وجل لهم عليهن من الحق. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن عمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قوله عن أبي حازم، تقدم أن الأصل في هذا الاسم عندهم هو بالحاء المهملة، وقع عندهم خازم في اسم أبي معاوية الكوفي وهو محمد بن خازم، وما عداه في الأسماء والكنى فهو بالحاء المهملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في حق المرأة على زوجها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبي أنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعم إذا طعمت وتكسو إذا اكتسيت واكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول قبحك الله. قوله أخبرنا أبو قزعة، هذه الكنية عندهم لراو واحد يعرف بها، وهو أبو قزعة الباهلي، واسمه سويد بن حجير. اسمه سويد بن حجير. قوله عن حكيم، تقدم أن الأصل في هذا الاسم عندهم بفتح الحاء، ولم يأتي خلافه بضمها إلا في 3 أسماء، أولهم الحكيم بن سعد الحنفي، وثانيهم الحكيم بن محمد المطلبي، وثالثهم الحكيم بن عبد الله المطلبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا ابن بشار قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا باز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي أنه قال: قلت يا رسول الله: نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر. قال: أتي حرثك أن شئت وأطعمها إذا طعمت وكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. قال أبو داود: رأى شعبة تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. قال أخبرني أحمد بن مسلم المهلبي النيسابوري قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. باب في ضرب النساء. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن ابي حره الرقاشي عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فان خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع. قال حماد: يعني النكاح. قال حدثنا ابن ابي خلف واحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح عبيد الله بن عبد الله عن ياس بن عبد الله بن ابي ذباب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا اماء الله. فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على ازواجهن فرخص في ضربهن. فطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون ازواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليس اولئك بخياركم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن المديني قال حدثنا ابو عوانة عن داود بن عبد الله الاودي عن عبد الرحمن المسني عن أشعث بن قيس عن عمر الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امراته. باب ما يؤمر به من غض البصر. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني يوسف بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن ابي زرعه عن جرير انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظره الفجاه فقال صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك. قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري قال اخبرنا شريك عن ابي ربيعه اليادي عن ابي بريده عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظره النظره فان لك الاولى وليست لك الاخره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن مش عن ابي وائل عن ابن مسعود انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المراه المراه يتنعتها لزوجها كانما ينظر اليها. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم رأى امراه دخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج الى اصحابه فقال له ان المراه تقول في صوره شيطان فما وجد من ذلك شيئا فليأتي اهله فانه يضمر ما في نفسه. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثوري عن معمر قال اخبرنا طاووس عن النبي عن عباس انه قال ما رايت شيئا اشباب الا مما قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله. فزنا العينين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد عن سعيد بن ابي صالح عن النبي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل ابن ادم حظه من الزنا فذكر بهذه القصه قال واليدان تزنيان فزناهما البطش والرجلان تزنيان فزناهما المشي والفم يزني فزناه القبل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يثمان بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصه قال والاذنان زناها الاستماع. قوله عن ابن عجلان تقدم ان هذه الكنيه عندهم لراو واحد هو محمد بن عجلان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في وطئ السبايا. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن صالح بن أبي الخليل عن أبي أرقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعث إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله تعالى في ذلك وللمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. قال حدثنا النفيني قال حدثنا مسكين قال حدثنا شعبة عن زيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن النفيني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا فقال لعل صاحبها ألم بها. قالوا نعم. قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه ولا يحل وكيف يستخدمه وهو لا يحل له. قال حدثنا عمرو بن عمرو قال أخبرنا شريك عن قيس بن وابن عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه أنه قال في سبايا أوطاس لا توطوا حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. قوله عن أبي الوداك هذه كنية راو يعرف بها ولا يعرف بها غيره واسمه جبر بن نوف البكالي واسمه جبر ابن نوف البكالي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري أنه قال قام فينا خطيبا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء زرع غيره يعني إتيان الحبالة. قال ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع لامرأة من السمع حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. قوله عن رويفع ليس من رواتهم من اسمه رويفع سوى هذا الصحابي وهو رويفع بن ثابت الأنصاري فاسم رافع فيهم لجماعة وأما رويفع فهو لهذا الراوي فقط. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة زاد فيه بحيضة وهو وهم من أبي معاوية وهو صحيح في حديث أبي سعيد زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. قال أبو داود الحيضة ليست محفوظة وهو وهم من أبي معاوية. باب في جامع النكاح. قال حدثنا عثمان بن شيبة عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن عجلان عن شعيب بن أبي عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تزوج أحدكم امرأة لم يشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروته سنامه وليقل مثل ذلك. قال أبو داود زاد أبو سعيد ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن مصر عن سالم بن الجعد عن كريب عن عباس انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر ان يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان ابدا. قوله عن كريب تقدم ان اسم كريب عندهم لراو واحد وهو كريب بن ابي مسلم الهاشمي مولى بن عباس. أحسن الله إليكم. قال حدثنا نادر عن مكي عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحاتم بن مخلد عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر أنه قال سمعت جابرا يقول إن اليهود يقولون إذا جاء مع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى بن الأصبغي قال حدثني محمد بن يعني سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان صالح عن مجاهد عن عباس أنه قال إن ابن عمر رضي الله عنهما والله يغفر له أوهما إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل الكتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومجبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تتزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك وانكرته عليه وقالت إنما كنا نتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرهما. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم أي مقبلات ومدبرات مستلقيات يعني بذلك موضع الولد. باب في اتيان الحائض ومباشرتها. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد قال اخبرنا ثابت بن بناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اليهود كانت اذا حاضت منهم امراه اخرجوها من البيت ولم ياكلوها ولم يشربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله عز وجل يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الايه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيء من أمرنا إلا خالفنا فيه وجاءوا سير بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا ننكحهن في المحيض. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظن أن قد وجل عليهما فخرج فاستقبلت مادية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجل عليهما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاس الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. قال حدثنا محمد بن علي مسدد قال حدثنا حفص عن الشيباني عبد الله بن شداد عن خالة ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها. باب في كفارة من أتى حائضا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة غيره عن سعيد قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قوله عن مقسم تقدم أن اسم مقسم لراو واحد من رواتهم وهو مقسم بن بجرة وقيل ابن نجدة مولى ابن عباس رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد السلام بن طاهر قال حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن علي بن حكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا أصاب في الدم في دينار وإذا أصاب في انقطاع الدم فنصف دينار. باب ما جاء في العزل. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني قال حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد عن أبي سعيد قال ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني العزل. قال صلى الله عليه وسلم فلما يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل أحدكم فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال أبو داود قزعة مولى زياد. قوله عن ابن أبي نجيح تقدم أن هذه كنية لراو واحد من رواتهم وهو عبد الله بن أبي نجيح المكي واسم أبي نجيح يسار. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن محمد بن عبد الرحمن ثوبنا حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العز موؤودة الصغرى. قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. قال حدثنا قال أبي عمالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري وجلست إليه فسألته عن العزي فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا من سبيل عربي فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فردنا أن نعزل ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك فسألنا عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. قوله عن ابن محيريز ما قاعدته؟ أحسنت. هذه الكنية عندهم لرجلين هما أخوان أحدهما عبد الله والآخر عبد الرحمن ابن محيريز الجمحي وهي عند الإطلاق لعبد الله نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر أنه قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال صلى الله عليه وسلم أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتي ما قدر لها. قال فلبث الرجل ثم أتى فقال إن الجارية قد حملت. قال صلى الله عليه وسلم قد أخبرتك أنه سيأتي ما قدر لها. باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله. قوله باب ما يكره، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم، وأنه ترجم بقوله باب ما يكره في أربع تراجم، وترجم بقوله باب في كراهية في 22 ترجمة، وترجم بقوله باب كراهية في 15 ترجمة، وكلهن يرجعن إلى أصل الكراهة وهو في عرف الأوائل التحريم غالبا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا الجريري قال حا وحدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل قال حا وحدثنا موسى قال حدثنا حماد كلهم عن الجريري يعني بن نضرة قال حدثني شيخ من طفاوة قال تثويت أبا هريرة من المدينة فلما الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه فبينما عنده يوما وعلى سرير له معه كيس فيه حصن أو نوى أسفل منه جارية له سوداء ويسبح بها حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إليه فقال ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. قال بين أنا معك في المسجد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال من أحس الفتى الدوسية؟ قال ثلاث مرات. فقال رجل يا رسول الله هو ذا يعك في جانب المسجد؟ فأقبل يمشي حتى انتهى إليه فوضع يده علي فقال لي معروفا فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه فأقبل عليه ومعه صفان من رجال وصف من نساء وصفان من نساء وصف من رجال فقال إن الثاني الشيطان من صلاته فليسبح القوم وليصفق النساء. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا. فقال مجالسكم مجالسكم. زاد موسى هاهنا ثم حمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال ما بعد ثم اتفقوا ثم أقبل على الرجال فقال هل منكم الرجل إذا تأهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا نعم. قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا. قال فسكتوا. قال فأقبل على النساء فقال هل منكن من تحدث؟ فسكتن. فجثت فتاة قال مؤمل في حديثه فتاة كعاب قال إحدى ركبتيها وتطاولت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت يا رسول الله إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثنا. فقال أتدرون ما مثل ذلك؟ فقال إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه. قال أبو داود ومنها هنا حفظته عن مؤمل وموسى ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. وذكر ثالثة فنسيتها وهو في حديث مسدد ولكني لم أتقنه كما أحب. وقال موسى حدثنا أحمد عن جريري عن أبي نظرة عن الطفاوي. قوله عن أبي نظرة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو المنذر بن مالك العوقي. قوله عن الجريري، تقدم أن هذه النسبة عندهم بضم الجيم وهي عند الإطلاق لسعيد بن ياس الجريري. في هذا الحديث مع ضعفه ذكر عناية أبي هريرة بالتسبيح. كم كان يسبح في اليوم؟ حسن. كان صح عنه أنه كان يسبح في اليوم 12,000. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الطلاق تفريع أبواب الطلاق. قال رحمه الله تعالى باب في من خبب امرأة على زوجها. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عمر بن مزيق عن عبد الله بن عيسى عن كريمة عن يحيى بن عمر عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبى امرأة على زوجها وعبدا على سيده. باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له. قال حدثنا قال ابن مالك عن زياد عن راجع عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فانما لها ما قدر لها. قوله عن الاعرج تقدم ان هذا لقب لجماعة من رواتهم وهو عند الاطلاق لعبد الرحمن بن هرمز الاعرج. قوله عن ابي الزناد تقدم ان هذا لقب في صورة كنية وأنه لراو واحد من رواتهم وهو عبد الله بن ذكوان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في كراهية الطلاق. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف عن محارب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. قوله عن محارب هذا الاسم عندهم لراو واحد هو محارب بن دثار السدوسي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا كثير من عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. باب في طلاق السنة. قال حدثنا قال ابن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه وأن تطلق لها النساء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض تطليقة وذكر بمعنى حديث مالك. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سالم بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها ثم يطلقها إذا طهرت أو هي أو وهي حامل. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يوسف عن شاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مروا فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى ذكره. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يوبع المسيرين قال أخبرني يونس بن جبل أنه سلم عمر رضي الله عنهما فقال كم طلقت امرأتك فقال واحدة. قال حدثنا قال نبي قال حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبل أنه قال سألت عبد الله بن عمر قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مروا فليراجعها ثم يطلقها في قبر عدتها قال قلت فيعتد بها قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جرج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما وابو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حيضا قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حيض عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبر عدتهن. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبين وأنس بن سيرين وسعيد بن جبين وزيد بن أسامة والزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وامسك. وروي عن طائن الخرساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع عن الزهري والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. قوله باب في نسخ تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف وأنه ذكرها بهذا اللفظ في ترجمتين وذكرها بقوله باب نسخ في ست تراجم أخرى فمن مقاصده رحمه الله في كتابه بيان الناسخ والمنسوخ من الحديث. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بشر بن هلال عن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن عمرو بن حصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. باب في سنة طلاق العبد. قال حدثنا زيد بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة أطلق تطليقتين ثم عتق بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم. قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار. قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة. قال أبو داود أبو الحسن هذا روى عنه الزهري وقال الزهري وكلم من الفقهاء روى الزهري عن أبي الحسن حديث. قال أبو داود أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا أبو عاصم عن جرير عن مظاهر عن قاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. قال أبو عاصم حدثني مظاهر قال حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أنه قال وعدتها حيضتان. قال أبو داود هو حديث مجهول. قوله عن مظاهر هذا الاسم عندهم لراو واحد هو مظاهر بن سلم المخزومي هو مظاهر بن سلم المخزومي. وقول أبي داود هو حديث مجهول من ألقاب الحديث التي تركها المتأخرون ومراده به أنه حديث ترك العمل به فالحديث المجهول اسم للحديث الذي ترك العمل به سواء كان صحيحا أو ضعيفا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الطلاق قبل النكاح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا مطر بن الوراق عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك زار ابن الصباح ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا أبو سامة عن وليد بن كثير قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو شعيب بإسناده ومعناه زاد من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. قال حدثنا المسترحي قال حدثنا ابن أبي عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره. باب الطلاق على غلط. قال حدثنا عبد الله بن سعد الزهري وأن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال حدثنا أبي عن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد الله بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا قال خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة رضي الله عنها قالت سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا اعتاق في غلاق. قال أبو داود الغلاق وأظنه في الغضب. باب الطلاق على الهزل. قال حدثنا قال نبي قال حدثنا عبد العزي عن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. بقية باب نسخ المراجعة بعد الثلاث تطليقات. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن نزيل النحوي عن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر من جرج قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما يغني عني لا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلان يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلان يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد يزيد طلقها ففعل ثم قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوتي فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت وراجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال أبو داود وحديث نافع من عجين وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن نبي عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم صح لأن ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. قال حدثنا أحمد بن سعدة قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثة قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبر عدتهن قال أبو داود روى هذا الحديث أحمد بن عرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس وروى الأعمش عن مالك بن حارثة عن ابن عباس وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاثة إنه أجازها قال وبانت منك وذكر نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير قال أبو داود ورحمد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إن إذا قال أنت طالق ثلاثة بفم واحد فهي واحدة وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم سئلوا عن بكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال أبو داود وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن أشجع عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن بكير إلى ابن الزبير وعاص بن عمر فسألهم عن ذلك فقال اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها ثم ساق هذا الخبر قال أبو داود وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاثة تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن وران قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاووس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال ابن عباس فقال ما علمت أن رجلا كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صدرا من إمارة عمر قال ابن عباس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس يعني عمر رضي الله عنه قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جرجين قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وثلاثة من إمارة عمر قال ابن عباس رضي الله عنهما نعم باب فيما عني به الطلاق والنيات قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وقال حدثني أحمد سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن مشاب قال فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائل كعب من بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك مساق قصته في تبوك قال حتى إذا مضت 40 من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها فقلت لامرأتي إلحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر باب في الخيار قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمش عن الضحى مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا قوله عن أبي الضحى هذه الكنية عندهم لراو واحد شهر بها واسمه مسلم بن صبيح الهمداني واسمه مسلم بن صبيح الهمداني نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب في أمرك بيدك قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد أنه قال قلت لأيوب هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيدك قال لا إلا شيء حدثنا وقتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت بهذا قط فذكرت لي قتادة فقال بلى ولكنه نسي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث باب في البتة قال حدثنا المسترحي وإبراهيم بن خالد الكلبي وأبو ثور في آخرين قالوا حدثنا محمد بن إدريس الشافعي وقال حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجية بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فرد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنهم قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ من السرح قال حدثنا محمد بن يونس النسائي وأن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس قال حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السابع النافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال حدثنا سليمان بن داود العتكي وقال حدثنا جرير بن حازم عن زبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد من ركانة عن أبي عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت؟ قال واحدة. قال آه الله. قال آه الله. قال هو على ما أردت. قال أبو داود وهذا صح من حديث من جرج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به. وحديث من جرج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما. باب في الوسوسة بالطلاق. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثني شمع قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها. باب في رجل يقول لامرأته يا أختي. قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد وخالد بن طحان المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الأوجمي أن رجلا قال امرأتي يا أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هي فكره ذلك ونهى عنه. قوله عن أبي تميمة الأوجمي هذه الكنية عندهم لهذا الراوي وهو أبو تميمة مجالد بن طريف الهجيمي وهو أبو تميمة طريف بن مجالد الهجيمي بالطاء وتقدم أنه ليس عندهم أحد من الرواه بالضاء بل هم طريف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز وقال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا عبد السلام يعني ابن حرب عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول امرأتي يا أخية فنهى. قال أبو داود وروى عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط إلا ثلاثا ثنتان في ذات الله تعالى قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا فوتي الجبار فقيل له إنه نزلها هنا رجل مع امرأة هي من أحسن الناس. قال فأرسل إليه فسأله عنها فقال إنها أختي. فلما رجع إليها قال إن هذا سألني عنك فأنبات أنك أختي وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك وإنك أختي بكتاب الله فلا تكذبيني عنده. وساق الحديث. قال أبو داود روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن رجع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب في الظهار. قال حدثنا عثمان بن شيبة ومحمد بن علاء المعنى قال حدثنا ابن يدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال ابن علاء ابن علقمة بن عياش عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر عن قال ابن علاء البياضي قال كنت امرأة أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا تتايع بي حتى أصبح فظهرت منها حتى ينسلق شهر رمضان. فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلما ألبث أن نزوت عليها. فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا والله. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أنت بذاك يا سلمة؟ قلت أنا بذاك يا رسول الله. قلتها مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكم في ما أراك الله. قال حرر الرقبة. قلت والذي بعثك من حق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قال هل أصبت إلا الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا. قلت والذي بعثك من حقي والذي بعثك بالحق لقد بثنا وحشين ما لنا طعام. قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك. فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم الساعة وحسن الرأي وقد أمرني وقال أمرني بصدقتكم. زاد من علي قال ابن يدريس بياضة بطن من بني زريق. قوله عن سلمة بن صخر تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح سينه ولامه ووقع عندهم سلمة بفتح السين وكسر اللام في ثلاثة مواضع أحدها سلمة الجرمي والد عمرو له ولابنه صحبة وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي من أصحاب علي رضي الله عنه وثالثها بنو سلمة قبيلة من الأنصار لهم ذكر في أحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا أحمد بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خيلة بنت مالك بن ثعلبة أنها قالت ظهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض. فقال يعتق رقبة؟ قالت لا يجد. قال فيصوم شهرين متتابعين. قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال فليطعم ستين مسكينا. قالت ما عنده من شيء يتصدق به. قالت فأتي ساعة إذ بعرق من تمرة. قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر. قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. قال والعرق ستون صاعا. قال أبو داود في هذا إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغي الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن إسحاق بهذا الإسناد ذكر نحوه إلا أنه قال والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا. قال أبو داود وهذا صح من حديث يحيى بن آدم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا بنو قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال يعني بالعرق زبيلا يأخذ 15 صاعا. قال حدثنا المشرحي قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني من يعتى وعمر بن حيث عن بكير بن الأشد عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال فوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من 15 صاعا. قال تصدق بهذا. قال فقال يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أنت وأهلك. قال أبو داود قرأت على محمد بن وزير المصري قلت له حدثكم بشر بن بكر قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن صامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير يطعم 60 مسكينا. قال أبو داود أعطاه لم يدرك أوسا وهو من أهل بدر قديم الموت والحديث مرسل وإنما رواه عن أوزاعي عن عطاء أن أوسا. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن شبن عروه ان جميله كانت تحت اوس بن الصامت وكان رجلا به لمم فكان اذا اشتد لممه ظهر من امراته فانزل الله تعالى فيه كفاره الظهار. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضي قال حدثنا احمد بن سلمه عن شبن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها وذكر مثله. قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل الطلقاني قال حدثنا سفيان قال حدثنا حكم بن ابان عن كلمه ان رجلا ظاهر من امراته ثم وقع قبل ان يكفر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال رايت بياض ساقيها في القمر. قال صلى الله عليه وسلم فاعتزلها حتى تكفر عنك. قال حدثنا الزعفراني قال حدثنا سفيان معينة عن حكم يابان عن عكرمة أن رجلا ظهر من امرأته فرأى بريق ساقيا في القبر فوقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه ولم يذكر الساق. قال حدثنا أبو كامل أن عبد العزيز بن المختار حدثه قال حدثنا خالد قال حدثني محدث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بنحو حديث سفيان. قال أبو داود سمعت محمد بن عيسى يحدث به قال حدثنا المعتمد قال سمعت الحكم بن أبان يحدث بهذا الحديث ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو داود كتب لي الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في الخلع. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أسماء عن ثوبان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة سالت زوجها طلاقا في غير مباس فحرام عليها رائحة الجنة. قال حدثنا قال نبي عمالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرت عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل وذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس خذ منها. فأخذ منها وجلست هي في أهلها. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عمرو عبد الملك بن معمر قال حدثنا أبو عمرو السدوسي المديني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها. قال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها ففعل. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضه. قال ابو داود هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال عده المخترعه حيضه. باب في المملوكه تعتق وهي تحت حر او عبد. قال حدثنا أبو داود سليمان بن أشعث بن إسحاق المشيني بن شداد بن عامر بن عامر الأزدي وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد بن حذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن مغيثا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت يا رسول الله تأمرني بذاك؟ قال لا إنما أنا شافع. فكان دموعه تسيل على خده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه؟ قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن كريمة عن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا فخيرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد. قوله حدثنا عفان تقدم أن اسم عفان عندهم لراو واحد هو عفان بن مسلم الصفار. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن شام عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة قالت كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي والوليد بن عقبة عن زائدة عن سماك عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا. باب من قال كان حرا. قوله باب من قال تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في 36 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة كان حرا حين اعتقت وأنها خيرت فقالت ما أحب أن أكون معه وإن لي كذا وكذا. باب حتى متى يكون لها الخيار. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني وقال حدثني محمد بن يعني سلمة عن محمد بن إسحاق عن جعفر وعن بان بن صالح عن مجاهد وعن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قربك فلا خيار لك. باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته. قال حدثنا زهير بن حرب ونصر علي قال زهير حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. قال نصر أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله. باب إذا أسلم أحد الزوجين. قال حدثنا قوله باب إذا تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف وأنه ذكرها في 23 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي فردها عليه. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. قوله عن سماك تقدم أن هذا الاسم عندهم بكسر ميمه وفتح بكسر سينه وفتح ميمه مخففة وجاء سماك خارج الكتب الستة فما في الكتب الستة فهو على هذه الصورة بكسر السين وفتح الميم مخففة وهو عند الإطلاق سماك بن حرب الذهلي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة قال حا وحدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني من الفضل قال حا وحدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد المعنى كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن عباس أنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم نته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. قال محمد بن عمرو في حديثه بعد 6 سنين وقال الحسن بن علي بعد سنين. باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من 40 أو أختان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم قال حا وحدثنا وابن بقية قال أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن حارث بن قيس قال مسدد بن عميرة وقال وهب بن الأسدي قال أسلمت وعندي 8 نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4. قال أبو داود وحدثنا به أحمد بن إبراهيم قال حدثنا هشيم بهذا الحديث فقال قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس. قال أحمد بن إبراهيم هذا الصواب يعني قيس بن الحارث. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن حارث فذكره بمعناه. قال حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا وابن جرير عن أبيه أنه قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه أنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد. قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه وقال رافع ابنتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قعد ناحية وقال لها قعد ناحية. قال وأقعد الصبية بينهما ثم قال دعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهديها فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. في الحديث السابق عن حميضة هذا اسم رجل وفي النساء أيضا حميضة من رواة الكتب الستة وفيه نوع من أنواع علوم الحديث لم يذكروه فيما سبق وهو المتفق من الأسماء في الرواة بين الرجال والنساء المتفق من الأسماء في الرواة بين الرجال والنساء كأسماء وجويرية وحميضة في آخرين يأتي في أسماء الرجال من الرواة ويأتي في أسماء النساء من الرواة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في اللعان. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال نبي وعملك عن شاب بن سعد من سعد الساعدي أخبره أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأة رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم. قال عاصم: لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس. فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجمع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن فذهب فأت بها. قال سهل فتلعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، أمسكتها. فطلق عويمر ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. قال: أخبرنا عبد العزيز بن يحيى قال: حدثني محمد يعني سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عباس بن سالم عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعاصم بن عدي: أمسك المرأة عندك حتى تلد. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن شعيب عن سالم بن سعد السعدي أنه قال: حضرت لعانهما عند النبي صلى الله عليه وسلم من 15 سنة. وساق الحديث قال فيه: ثم خرجت حاملة فكان الولد يدعى إلى أمه. قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال: أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن زهري عن سالم بن سعد في خبر المتلاعنين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصرها فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به محيمرة كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا. قال: فجاءت به على النعت المكروه. قال: حدثنا محمد بن خالد الدمشقي قال: حدثنا فريابي عن أوزاعي عن الزهري عن سالم بن سعد السعدي بهذا الخبر قال: فكان يدعى يعني الولد لأمه. قال: حدثنا أحمد بن عمرو السرحي قال: حدثنا أبي عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن شهاب عن سالم بن سعد في هذا الخبر قال: أطلق 3 تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. قال: حدثنا مسدد وهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السرح وعمرو بن عثمان قالوا: حدثنا سفيان عن زوري عن سالم سعدنا قال: مسدد قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من 15، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا. وتم حديث مسدد. وقال الآخرون: إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين. فقال الرجل: كذبت عني يا رسول الله إن أمسكتها، لم يقل بعضهم عليها. قال أبو داود: لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين. قال: حدثنا سليمان داود العتكي قال: حدثنا فريح عن زهري عن سالم بن سعد في هذا الحديث وكانت حائلا فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها. قال: حدثنا عثمان بن شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن قبة عن عبد الله أنه قال: إن لليلة جمعة في المسجد دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال: لو أن رجل وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه، فإن سكت سكت على غيظ والله لا سألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من غد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ، فقال: اللهم افتح. وجعل يدعو فنزلت آية النعال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، هذه الآية. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاءه امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة عليه إن كان من كاذبين. قال: فذهبت لتلتعن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: به. فأبت ففعلت، فلما أدبر قال: لعل أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي قال: أخبرني هشام بن حسان قال: حدثني عكرمة عن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك من سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينة أو حد في ظهرك؟ قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجل عن امرأته يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك. فقال: هلال: والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، ولينزلن الله عز وجل في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم قرى حتى بلغ من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إليهما، فجاء فقام هلال بن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا لها إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: لا أفضح قوم سائر اليوم. فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصرها فإن جاءت به أكحل العينين السابغة لليتين خذل الساقين فلو شريك مسحماء. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ما مضى من كتاب الله عز وجل كان لي ولها شأن. قال أبو داود: وهذا ما تفرد به أهل المدينة. حديث ابن بشار حديث هلال. قال: حدثنا مخرد بن خالد الشعري قال: حدثنا سفيان بن عاصم بن كريم عن أبيه عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجبة. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد المنصور عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابي وشد علي فنزلت والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآيتين كلتيهما فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال وجعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا قال هلال قد كنت أرجو ذاك من ربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها فجاءت فتلى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال والله لقد صدقت عليها فقالت كذب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عين بينهما فقيل لهلال اشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ولما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني ولا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من كاذبين ثم قيل له اشهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن كاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها ورمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوة من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها وقال إن جاءت به أصيهب أري صحة أثيبج حمش الساقين فهو الهلال وإن جاءت به أوراق جعلا جماديا خدلج الساقين سابغ لليتين فهو الذي رميت به فجاءت به أورق جعلا جماليا خدلج الساقين سابغا لليتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتلاعنين حسابكما على الله عز وجل أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحفلت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل قذف امرأته قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب يرددها ثلاث مرات فأبيا ففرق بينهما قال حدثنا قال نبي مالك عن نافع بن عمر أن رجلا لا علم امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة باب إلى شك في الولد قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن زوري عن سعيد عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة فقال إن امرأتي جاءت بولد أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال فهل فيها من أورق قال إن فيها لورقة قال فأنا تراه قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري بإسناده ومعناه قال وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يوسف عن شاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أعرابين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره فذكر معناه باب التغليظ في الانتفاء قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو عن الحارث عن الهادي عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله عز وجل جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين قوله عن ابن الهاد تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو يزيد بن عبد الله بن الهادي المدني أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب في الدعاء ولد الزنا قال حد الزنا تكتب بالألف المقصورة أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا معتبر عن سلم يعني بن أبي الذيال قال حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعة في الإسلام من ساعة في الجاهلية فقد لحق بعصبته ومن دعا ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث قال حدثنا شباب بن فروخ قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن راشد وهو أشبع عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لم يملكها ومن حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو الدعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه زاد وهو ولد زنا لأهل أمه من كان حرة أو أمه وذلك بما استلحق في أول الإسلام فما اقتسب من مال قبل الإسلام فقد مضى. قال رحمه الله تعالى باب في القافة. قوله باب في القافة، القافة الاستدلال بمعرفة الأقدام وآثارها، الاستدلال بمعرفة الأقدام وآثارها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد بن عثمان بن أبي شيبة المعنى بن السرح قالوا حدثنا سفيان عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد بن السرح يوما مسرورا فقال عثمان تعرف أسارير وجهه فقال صلى الله عليه وسلم أي عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي يرى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال أبو داود كان أسامة أسود وكان زيد أبيض رضي الله عنهما. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نافع عن شعبة بإسناده ومعناه قال قال الدخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه. قال أبو داود وأسارير وجهه لم يحفظه ابن عيينة. قال أبو داود أسارير وجهه هو تدليس من ابن عيينة لم يسمع من الزهري إنما سمع الأسارير من غير الزهري. قال والأسارير من حديث الليث وغيره من حديث الليث وغيره. قال أبو داود وسمعت أحمد بن صالح يقول كان أسامة أسود شديد السواد مثل القاري وكان زيد أبيض مثل القطن. باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أجلح عن شعبي عن عبد الله بن خليل عن زيد بن أرقم أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من اليمن يأتوا عليا فيختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة بطهر واحد فقال الاثنين منهما طيب بالولد لهذا فغليا ثم قال الاثنين طيب بالولد لهذا فغليا ثم قال الاثنين طيب بالولد لهذا فغليا فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد عليه لصاحبه وعليه لصاحبه ثلث الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه. قوله عن الأجلح هذا الاسم عندهم لراوي واحد هو الأجلح بن عبد الله الكندي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا خشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ثوري عن صالح الهمداني عن شعبي عن عبد الخير عن زيد بن أرقم أنه قال أوتي علي رضي الله عنه بثلاثة يوم باليمن وقع على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين يتقران لهذا بالولد قال لا حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قال لا فأقرع بينهم فالحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. قوله عن عبد الخير تقدم أن اسم عبد الخير عندهم لراو واحد هو عبد خير بن يزيد الهمداني. قوله حدثنا خشيش بن أصرم تقدم أن هذا الاسم عندهم لراوي واحد هو خشيش بن أصرم النسائي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سلمة أنه سمع الشعبي عن الخليل بن الخليل أنه قال أوتي علي بن أبي طالب رحمة الله عليه ورضي عنه في امرأة ولدت من ثلاث نحوه ولم يذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله طيب بالولد. باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسد بن خالد قال حدثني مسلم بن يزيد قال محمد بن مسلم بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل للرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمتها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا بين حملها أصابها زوجها إن أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرات دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع من جاء وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه ولا يمتنع من ذلك فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم. قال رحمه الله تعالى باب الولد الفراش. قال حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قال حدثنا سفيان عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال سعد وصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة ننظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه فقال عبد بن زمعة أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا بينا بعتبة فقال الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. زاد مسدد في حديثه وقال هو أخوك يا عبد. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حسين المعلم عن عبد شعيب بن عن جدي أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلان ابني عاهرت بأمي في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية، الولد في الفراش من عاهر الحجر. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مدين بن ميمون ابو يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رباح انه قال زوجني أليامة لهم روميه فوقعت عليها فولدت غلاما اسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما اسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبنا لها غلام لاهله رومي فيقال له يوحنا فراطنا بلسانه فولدت غلاما كانه وزغته من وزغاتي، فقلت لها ما هذا؟ فقالت هذا ليوحنا. فرفعنا إلى عثمان ما أحسبه؟ قال مهدي. قال فسألهما فاعترف فقال لهما ترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد الفراش. وأحسبه؟ قال فجلدها وجلده وكان مملوكين. باب من أحق بالولد. قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو يعني الأوزاعي قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق أبو عاصم عن جريج قال أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها ابن لها فادعيا وقد طلق زوجها فقالت يا أبا هريرة ورطنت له بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة استهم عليه ورطن لها بذلك. فجاء زوجها فقال من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهم عليه. فقال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبي عن علي رضي الله عنه أنه قال خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة فقال جعفر أنا أخذها أنا حق بها ابنة عمي وعندي خالتها وإنما الخالة أم. فقال علي أنا حق بها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها. فقال زيد أنا أحق بها أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا قال وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم. قوله عن أبيه هو عجير بن عبد يزيد المطلبي ولا يوجد في الرواة من يسمى عجيرا سواه وهو عجير بن عبد يزيد المطلبي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر ليس بتمامه قال وقضى بها لجعفر لأن خالتها عنده. قال حدثنا عباد بن موسى أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ وهبيرة عن علي رضي الله عنه أنه قال لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال دونك بنت عمك فحملتها. فقص الخبر وقال وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم خالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. باب في عدة المطلقة. قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال حدثني يحيى بن صالح قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني عمرو بن مهاجر عن أبي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أن طلقت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن مطلقة عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت اسمه بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزلت فيها العدة المطلقات. باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات. قال حدثني أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبي عن زيد النحوي عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فنسخ من ذلك وقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. باب في المراجعة. قال حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. باب في نفقة المبتوتة. قال حدثنا قال النبي عن مالك عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلق البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعر فتسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وأمر أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال إن تلك امرأة يخشى أصحاب اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فأذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوا كل مال له انكحوا أسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال انكحوا أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا واغتبطت به. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس حدثته أن أبا حفص بن المغيرة أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثة وساق الحديث فيه وأن خالد بن الوليد ونفر من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاثة وإنه ترك لها نفقة يسيرة فقال لا نفقة لها وساق الحديث وحديث مالك أتم. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا وليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثة وساق الحديث وخبر خالد بن وليد فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة ولا مسكن. قال فيه وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسبقيني بنفسك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلق البتة ثم ساق له حديث مالك قال فيه ولا تفوتيني بنفسك. قال أبو داود وكذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن جهم كلهم عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهين عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثني عن عقين عن مشاوي عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرت أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة وأن أبا حفص بن المغيرة طلق آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمر أن تنتقل ابن مكتوم الأعمى فأبى مروان يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة أنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس. قال أبو داود وكذلك رواه صالح بن كيسان المجريجي وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري قال أبو داود شعيب بن أبي حمزة واسمه أبي حمزة دينار وهو مولى زياد. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن عبد الله أنه قال أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها فقال والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكون حاملة إلا أن تكوني حاملة. واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين أنتقل يا رسول الله؟ قال عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فانكح النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغ ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا حديث عبيد الله بمعنى معمر وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك. باب من أنكر ذلك على فاطمة. قال حدثنا صنع عني قال أخبرني أبو أحمد قال حدث عمر بن رزيق عن أبي إسحاق أنه قال كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا. قال حدثنا سليمان داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها شد العيب يعني حديث فاطمة بنت قيس وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة رضي الله عنها ألم تر إلى قول فاطمة قالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. قال حدثنا هارون زيد قال حدثنا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال إنما كان ذلك من سوء الخلق. قال حدثنا قال بن عمال كان يحيى بن سعيد القاسم بن محمد بن سليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة انتقلها عبد الرحمن فرسات عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت له اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيان قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة فوضعت على يد ابن أم مكتوم الأعمى. باب في المبتوتة تخرج بالنهار. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد سعيد عن جرجي أنه قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخل لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبي عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج. فنسخ ذلك بآية الميراث ما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. باب إحداد المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا قال ابن مالك عبد الله بن أبي بكر أحمد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت بهذه الحديث الثلاثة. قالت: زينب دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوجها 4 أشهر و10. قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوجها 4 أشهر و10. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها فنكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قالها مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 4 أشهر و10. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال أبو داود: الحفش بيت صغير. باب في المتوفى عنها تنتقل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمتي زينب بنت كعب بن عجرة أن فرعية بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبق، وحتى إذا كان طرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني وأمر بي فدعيت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت: فقال: امكثي ببيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. قوله أن الفريعة هذا الاسم عندهم لامرأة واحدة من رواتهم، وهي الفريعة بنت مالك بن سنان الأنصارية رضي الله عنها، ويقال لها أيضا الفارعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى التحول. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا شبر بن عمرو بن أبي نجيح أنه قال: قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنة تعتد حيث شاءت. باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني هشام بن حسان قال حا وحدثنا عبد الله بن جراح القهستاني قال عن عبد الله عن أبي بكر السهمي عن هشام، هذا لفظ من جراح عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة فوق 30 على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط وأظفار. قال يعقوب: ما كان عصبا إلا مغسولا. وزاد يعقوب: ولا تختضب. قال حدثنا هارون عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي وقال حدثنا يزيد بن هارون عن شامن عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في تمام حديثه ما قال المسمعي. وقال يزيد: ولا أعلمه إلا قال فيه: ولا تختضب. وزاد فيه هارون: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من ثيابها ولا المشقة ولا الحلية ولا تقتضب ولا تكتحل. قوله حدثني بديل، تقدم أن هذا اسم راوي واحد من رواتهم، وهو اسمه وهو بديل بن ميسرة البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال: سمعت المغيرة من الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء. قال أحمد الصواب بكحل الجلاء، فأرسلت مولاة الله إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقال: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك، فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنار. ثم قالت: عند ذلك أم سلمة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا. فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضام. قالت: قلت: بأي شيء نمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك. باب في عدة الحامل. قال حدثنا سليمان داود المهدي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني نسعم شاب قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن أرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فسألها عن حديثها وعما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن الوين وهو ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب ودخل عليها أبو السناب بن بعكك رجل من بني عبد الداني فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 24 و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن علاء قال عثمان وحدثنا وقال ابن علاء أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا عمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله أنه قال من شاء لا عنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرة بعد الأربعة الأشهر وعشرة. باب في عدة أم الولد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال حا وحدثنا من المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطن عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قال لا تلبسوا علينا سنة. قال من المثنى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها 14 و10 يعني أم الولد. قال باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معاوية عن عمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يوقعها تحل لزوجها الأول. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها. باب في تعظيم الزنا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال فقلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم قال أن تزاني حليلة جارك. قال وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم عن حجاج عن مجرج أنه قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاءت مسكينة لبعض الأنصار فقالت إن سيدي يكرهني على البغاء فنزل في ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا معتمر عن أبيه في قوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. قال سعيد بن أبي الحسن غفور لهن المكرهات. جرت عادة المحدثين رحمهم الله أنهم يتبعون أبواب العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج واختلفوا في تقديم الحج والصيام تبعا لاختلاف الرواية في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس فآخره في رواية وحج بيت الله الحرام والصيام وفي رواية أخرى والصيام وحج بيت الله الحرام وهذه الرواية هي المحفوظة كما صرح به ابن عمر في روايته عند مسلم. واتفق لبعض أهل الحديث أنهم أدخلوا بين هذه الأركان الأربعة أبوابا من العلم كما تقدم في سنن ابن ماجه أن ابن ماجه قدم النكاح على الحج فإنه ذكر أحكام الصلاة والزكاة والصيام ثم ذكر أحكام النكاح ثم ذكر أحكام الحج وبينا حينئذ أن وجهه أحسنت أن موجبه أن بلادهم بعيدة والحج شاق فإنهم في قزوين وهي ناحية بعيدة من أقصى بلاد آسيا فكان مجيئهم للحج أجل المشقة وبعد المسافة وعدم الاستطاعة قليل فكان بيان أحكام النكاح لهم أحوج. وأما أبو داود فإنه رحمه الله عكس الأمر فإنه ذكر كتاب الحج ثم أتبعه بكتاب النكاح فالطلاق ثم أتبعه بكتاب الصيام. فلأي شيء فعل هذا؟ ابحثوا والجواب غدا إن شاء الله تعالى. وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.